السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الفرائض. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض، قال: ولا يرث المولود إذا استهل، إلا إذا استهل، ولا يرث المولود إلا إذا استهل. إذا تكلمنا في الدرس الماضي عن إرث الحمل الذي يكون في بطن أمه، وذكرنا يعني بعض التفاصيل المتعلقة بإرث الحمل. بقيت مسألة يعني فاتني أن ننبه عليها في الدرس الماضي، ننبه عليها في هذا الدرس. عرفنا في الدرس الماضي بأن الحمل الذي يكون في بطن أمه يرث بإجماع العلماء، يرث بإجماع العلماء، ولكن هذا الحمل لا يستحق نصيبه إلا إذا ولد حيا، لا يستحق نصيبه إلا إذا ولد حيا. هنا يعني اختلف، مسألة اختلف فيها العلماء. يعني لو أن شخصا مات، لو أن شخصا مات وترك ورثة، ومن بين أولئك الورثة حمل في بطن أمه، هل يعجل بتقسيم تركة هذا الميت، أم ينتظر ذلك الحمل حتى يولد؟ فبعض العلماء قالوا لا بد من انتظار ذلك الحمل حتى يولد، لأن الحمل كما قلنا لا يستحق نصيبه إلا إذا ولد حيا. قالوا فنحن لا ندري يعني هل يولد حيا أو ميتا، وهل يكون ذكرا أو أنثى، ونصيب الأنثى يختلف عن نصيب الذكر. فبعض العلماء قالوا لا نقسم تركة ذلك الميت حتى يولد ذلك المولود. وممن ذهب إلى هذا القول المالكية، ولكن جماهير العلماء قالوا بل نعجل بتقسيم التركة حتى لو لم يولد ذلك المولود، فإننا نعجل بتقسيم تركة الميت الذي مات، لأنه قد يكون من الورثة من هو فقير ويحتاج إلى نصيبه من الإرث ومن التركة. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب، هو الأقرب إلى الصواب. فكما ذكر أكثر أهل العلم يعني قد يوجد من الورثة من هو بحاجة إلى نصيبه، وبالتالي فالمشروع أن نعجل بتقسيم تركة الميت، وأما الحمل فيعني ندخر له نصيبه، ندخر له نصيبه. ولكن ما هو النصيب الذي ندخره للحمل؟ طبعا العلماء لهم يعني طرق في كيفية يعني تقسيم التركة في هذه الحالة، يعني يقولون يعني نعطي الورثة الموجودين يعني أقل الاحتمالات، يعني تحسب أو يحسب تقسيم التركة باعتبار الاحتمالات التي يعني يولد عليها الحمل، لأن الحمل قد كما قلنا قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا، وقد يولد أكثر من ولد واحد، قد يكون توأما، وإذا كان توأما فقد يكون بنتين، وقد يكون ذكرين، وقد يكون بنتا وذكر. إذن فالعلماء يقولون يعني نترك للحمل أعلى الاحتمالات، نترك للحمل أعلى الاحتمالات ونعطي للورثة الموجودين أقل الاحتمالات، ثم بعد ذلك إذا ولد المولود وتبين يعني ذلك المولود فإننا يعني نقسم يعني المال الذي بقي على يعني ما هو الواقع، نقسم المال الباقي على ما هو الواقع. إذن هذه يعني مسألة من المسائل التي تتعلق بإرث الحمل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: وميراث العتيق لمعتقه، وميراث العتيق لمعتقه. العتيق هو الشخص الذي كان عبدا، الشخص الذي كان عبدا ثم أعتق، الشخص الذي كان عبدا ثم أعتق. وقد أثبت شرعنا للمعتق شيئا يسمى ولاء، يسمى ولاء، وهذا الولاء من أسباب الإرث باتفاق العلماء، هذا الولاء من أسباب الإرث باتفاق العلماء، لأن أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، وهي ماذا يا جماعة؟ القرابة يعني النسب، والزواج، والولاء. هذه هي أسباب الإرث بإجماع العلماء، إذن هذه أسباب الإرث التي يرث بها الشخص إجماع. إذن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنسب، والسبب الثاني الزواج، والسبب الثالث الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء أن يكون شخصا ما عبدا فيعتقه إنسان، فيعتقه إنسان، فحينئذ يثبت لهذا الإنسان المعتق، يثبت له الولاء، يثبت له ما يعرف بالولاء تجاه المعتق، اسم مفعول بفتح التاء، اسم مفعول بفتح التاء. إذن فالشخص الذي كان عبدا ثم أعتق، لو أن هذا الشخص المعتق، لو أن هذا الشخص المعتق مات وليس له من يرثه، ليس له من يرثه، لم يخلف مثلا ولدا ولا إخوة إلى آخره، فإنه يرثه من يا جماعة؟ يرثه معتقه، يرثه معتقه. وهذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعين بريرة التي كتبت أهلها على أن تدفع له مالا مقابل حريتها نعم، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها لتعينها على ذلك، لتعينها على ذلك. فعائشة رضي الله عنها قبلت بأن تدفع لها المال لتنال حريتها، ولكن أولياء بريرة أرادوا أن يكون الولاء لهم، يعني عائشة هي من تدفع ثمن حريتها وهم يأخذون الولاء، هم يأخذون الولاء، فاشترطوا لعائشة الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام في الناس خطيبا يعني خطبة مشهورة، وكان فيما قاله عليه الصلاة والسلام: وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. إذن فالمعتق هو الذي له ولاء المعتق، وبالتالي فإذا مات المعتق ولم يترك ورثة فيرثه من معتقه، يرثه معتقه. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا: وميراث العتيق لمعتقه، لمعتقه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. فدل هذا الحديث على أن من يكون له الولاء فكأنه هو قريب، يعني هذا المعتق فله الحق في أن يرثه. واضح؟ إذن قال: وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط، يعني المعتق يسقط بالعصبات، يعني المعتق لو كان له قريب، لو كان له قريب من عصبته كالابن مثلا، لو أن المعتق مات، المعتق عفوا مات وله ابن، فالذي يرثه بالتعصيب هو من يا جماعة؟ هو الابن، صح ولا لا؟ إذن فهذا المعصب للمعتق يحجب من؟ يحجب المعتق، يحجب المعتق. لماذا؟ لأن صحيح أن الولاء، الولاء من أسباب الإرث، ولكن الولاء مقارنة بالنسب والقرابة أضعف، الولاء يعني أضعف من القرابة والنسب. وبالتالي فإذا وجد من قرابة المعتق من يرثه بالتعصيب فإن المعتق يحجب به. إذن هذا هو معنى قول المؤلف هنا: ويسقط بالعصبات. يقول: وله الباقي بعد ذوي السهام، له الباقي بعد ذوي السهام، بمعنى أن المعتق، المعتق إذا مات ولم يترك عصبة وإنما ترك ورثة لهم سهام، لهم أنصباء، كالبنت مثلا، لو أن المعتق مات عن بنت، مات عن بنت، فالبنت تأخذ كم يا جماعة؟ البنت تأخذ النصف، الباقي لمن؟ للمعتق، الباقي للمعتق. واضح؟ إذن فالحاصل، الحاصل أن المعتق، المعتق إذا مات وليس له ورثة يرثه المعتق، هذه حال. الحالة الثانية: لو مات المعتق وله ورثة عصبة فليس للمعتق ماذا؟ شيء. الحالة الثالثة: لو مات المعتق وليس له عصبة من أقاربه وإنما يرثه ذو الأسهم، فنعطي ذوي الأسهم أسهمهم والباقي يكون لمن؟ للمعتق. إذن هذا هو معنى يعني قول المؤلف هنا: ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. ورد في سنن ابن ماجه، والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، عن بنت حمزة، عن بنت حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنته، عن بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: مات مولاي، وتقصد هنا بمولاي يعني عبدا أعتقته، يعني كان لها عبد أعتقته، تقول مات مولاي وترك ابنة وترك ابنة. يقول فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. واضح؟ وهذا الحديث نستفيد منه أيضا فائدة مهمة، وهي أن المعتق يرث بالتعصيب سواء كان ذكرا أو أنثى. نعرف أن الأنثى عادة يعني لا ترث بالتعصيب إلا إذا كانت يعني مع من يعصبها كالأخ. واضح؟ ولكن هنا يعني المعتق يرث بالتعصيب مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك ويحرم بيع الولاء وهيبته، ويحرم بيع الولاء وهيبته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. نقولنا الولاء هو العلاقة، العلاقة التي تنشأ شرعا بين المعتق والمعتق، هذه العلاقة تسمى ماذا؟ ولاء. مر معنا أن هذا الولاء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنسب. والنسب هل يمكن أن يباع يا جماعة؟ النسب لا يمكن أن يباع، فنفس الشيء الولاء، الولاء لا يمكن أن يباع. يعني ما يجوز مثلا لشخص اعتق عبدا، لا يجوز مثلا لشخص اعتق عبدا ثم ذلك العبد مثلا في حريته صار غنيا، يعني ذهب وعمل او تاجر وصار غنيا. طبعا المعتق هذا له ولاء على ماذا؟ على المعتق، فلا يجوز لهذا المعتق ان يذهب لشخص اخر ويقول له ما رأيك أن أبيع لك ولائي لذلك العبد، يعني أنا عندي معه ولاء، يعني لو كان يموت وما يكونش عنده ورث أنا لنورث، واش رأيك أبيع لك الولاء هذا؟ هذا لا يجوز. إذن الولاء لا يجوز أن يباع يعني بمقابل، ولا يجوز أيضا أن يوهب، لا يجوز أن يوهب يعني بدون مقابل. واضح؟ إذن الولاء مثل النسب تماما، فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قال المؤلف ويحرم بيع الولاء وهبته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. المقصود بالملتين هنا الدينين أو الدينان المختلفان، أصحاب دين مختلف. فمثلا المسلم والكافر، المسلم والكافر، مقتضى عبارة المؤلف رحمه الله أنه لا توارث بين المسلم والكافر باختلاف ملتيهما، فهذا ملته الإسلام وهذا ملته الكفر. ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك في حديث أسامة بن زيد، قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن فإذا كان الشخصان مختلفين في الملة، يعني أحدهما على ملة ودين والآخر على ملة أخرى ودين آخر، فإنهما لا يتوارثان، لا يتوارثان. وهذه المسألة يعني من المسائل التي فيها خلاف ونزاع بين العلماء، يعني خاصة فيما يتعلق بالمسلم والكافر، هل هناك توارث بينهما أم لا. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فالذي عليه أكثر العلماء وهو يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، يعني حتى لو كان بينهما قرابة، يعني شخص مثلا مات أبوه الكافر وهو مسلم، يعني الأب كافر وليده مسلم ومات الأب، فهل يجوز لابنه أن يرثه؟ على قول الجمهور لا، لا يجوز للمسلم أن يرث أباه الكافر. وكذا العكس، لو مات الأب المسلم، ومن أبنائه شخص كافر، هل نعطيه من ميراث أبيه؟ الجواب لا، هذا هو قول أكثر العلماء. وحجتهم حديث أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هناك قول آخر في هذه المسألة كالقول الأول، أنه لا توارث بين المسلم والكافر، ولكن عدم التوارث هنا عدم التوارث خاص بما إذا كان سبب الإرث هو القرابة أو الزواج، يعني إذا كان هناك قرابة بين الوارث والمورث المختلفين في الدين، أحدهما مسلم والآخر كافر، إذا كانت هناك قرابة، يعني واحد مثلا ولد الآخر، الآخر بابات الآخر، الآخر خو الآخر، ما كذا، أو هناك بينهما علاقة زواج، يعني مات مثلا زوج كافر وزوجته ماذا؟ مسلمة، زوجته مسلمة، ولا العكس، يعني ماتت المرأة، الكافرة وزوجها ماذا؟ وزوجها مسلم، طبعا أنا المثال الأول اللي ذكرته، يموت شكون؟ يموت رجل كافر والزوجة تاعه مسلمة، المثال هذا لا يرد ولا ممكن يرد شيخ حمزة؟ كيفاش؟ هو يرد في حالات واحدة أخرى ماشي باينين، ولهذا نحذفه خير، احنا نقولوا علاقة الزواج، طبعا المسلم يجوز له أن يتزوج بكتابية، يعني يهودية أو نصرانية، إذن فالمثال الواضح هو أن تموت مثلا زوجة من أهل الكتاب وتترك ماذا؟ زوجا مسلما، هل يرثها أم لا؟ على القول الثاني إذا كانت إذا كان سبب الإرث هو القرابة أو الزواج فلا توارث بينهما، ولكن يتوارثان بسبب الثالث. شكون هو السبب الثالث يا جماعة؟ الولاء. السبب الثالث هو الولاء، يعني لو أن مسلما أعتق عبدا كافرا، ومات ذلك العبد على كفره وليس له ورث، ما عندوش ورث، فيجوز لمعتقه ماذا؟ أن يرثه، قالوا لأن السبب هنا هو الولاء، واضح؟ إذن فعلى القول الثاني هذا أنهما يتوارثان بالولاء دون القرابة والزواج، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الكافر لا يرث المسلم كقول الجمهور. الكافر لا يرث المسلم كقول الجمهور، ولكن لو أن هذا القريب الكافر أسلم قبل أن تقسم التركة، مثلا توفي أب مسلم وله ابنان أحدهما مسلم والثاني كافر، يعني مات أب مسلم وترك ابنين أحدهما مسلم والثاني كافر، في وقت الوفاة أحد أبنائه كان ماذا؟ كان كافرا، ولكن تأخرت مثلا قسمة التركة لأسباب، وقبل أن تقسم هذه التركة أسلم ذلك الابن الكافر صار مسلما. في هذه الحالة إذا قسمنا تركة أبيه هل نعطيه نصيبه لأنه الآن صار مسلما أم لا؟ فطبعا جماهير العلماء قالوا لا يعطى لأنه وقت وفاة أبيه لم يكن مسلما، وبالتالي فلا يستحق الإرث. إذن هذا مذهب أكثر العلماء. ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه له رواية أنه يعطى، وهذه الرواية نصرها ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال ما دام أن التركة لم تقسم بعد وأسلم ذلك الكافر القريب فإنه يعطى نصيبه ماذا؟ من التركة. واستدلوا على ذلك بحديث يعني أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام المهم يعني استدلوا يعني بهذا الحديث، واستدلوا أيضا ببعض فتاوى وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فمن العلماء من اختار هذا القول، قال ما دام أنه أسلم قبل أن تقسم التركة فيعطى نصيبه. قالوا وهذا القول يعني يشجع أهل الملل الأخرى على الدخول في الإسلام، يعني إذا كان الابن يعني يعلم بأنه لو بقي على كفره لما أخذ من تركة أبي، ولكنه لو أسلم لأخذ من تركة أبي، فإن هذا يشجعه على الدخول في الإسلام. ولهذا كما قلت يعني ابن القيم رحمه الله يعني نصر هذا القول وانتصر له في كتابه أحكام أهل الذمة، ولكن أكثر العلماء تمسكوا بعموم حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القول الرابع والأخير في هذه المسألة أن المسلم يرث الكافر بشرط أن يكون ماذا؟ كتابيا، بشرط أن يكون من أهل الكتاب. المسلم يرث الكافر يعني يرث قريبه الكافر إذا كان من أهل الكتاب، وأما الكافر فلا يرث المسلم مطلقا حتى لو كان كتابيا. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك قال في الاختيارات، قال والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي، قال والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي ب بخلاف العكس، يعني الكافر لا يرث المسلم. قال لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، وذكر يعني أشياء أخرى يعني تتعلق بالمرتد وبالزنديق، وأنهما يعني يحكم لهم يعني فيما يتعلق بالإرث يعني يحكم لهم بالظاهر أنهم من أهل الإسلام، أنهم من أهل الإسلام، وبالتالي فإنهم يرثون ويورثون. طيب، إذن هذا هو يعني القول الأخير في هذه المسألة. إذن يعني قالوا المسلم إذا مات قريبه الكافر الذمي ومن أهل الكتاب فإنه يرثه، فإنه يرثه، وأما الكافر فإنه لا يرث الميت المسلم. وقاسوا ذلك على الزواج، قاسوا ذلك على الزواج، قالوا المسلم يجوز له أن يتزوج ماذا؟ بأهل الكتاب. المسلم يجوز له أن يتزوج بأهل الكتاب، وأما أهل الكتاب عند الرجال ليس لهم أن يتزوجوا ماذا؟ بالمسلمات، وبالتالي فيجوز للمسلم أيضا أن يرث أهل الكتاب، ولا يجوز أن نورث أهل الكتاب من المسلمين. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، وأكثر العلماء كما قلنا تمسكوا بظاهر حديث أسامة، تمسكوا بظاهر وعموم حديث أسامة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، هذا فيما يتعلق بقول المؤلف ولا توارث بين أهل ملتين. ثم قال ولا يرث القاتل من المقتول، ولا يرث القاتل من المقتول، يعني لو أن شخصا قتل شخصا آخر وكان المقتول قريبا للقاتل، فهل نورث أي نعطي القاتل نصيبه من المقتول أم لا؟ هل نعطي القاتل نصيبه من المقتول أم لا؟ طبعا هذه المسألة وردت فيها أيضا أحاديث، وردت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث ماذا؟ المقتول، أن القاتل لا يرث المقتول، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما قال العلماء حتى لا يتعجل الناس، حتى لا يتعجل الناس بأخذ إرث المقتول، حتى لا يتعجل الناس بأخذ إرث المقتول، فقد مثلا قد يكون الأب غنيا، قد يكون الأب غنيا والابن فقيرا، فلو جاز للقاتل أن يرث المقتول، لو جاز للقاتل أن يرث المقتول، فلا ربما يعني تجرأ هذا الولد وقتل ماذا؟ أباه، وادعى بأنه قتله مثلا خطأ وغير ذلك، ثم يأخذ ماذا؟ يأخذ ميراثه. إذن فسدا لهذا الباب يعني جاء هذا التشريع بأن القاتل إذا قتل شخصا فإنه لا يرثه حتى لو كان أقرب الناس إليه، حتى لو كان أقرب الناس إليه. وأخذ العلماء يعني من هذا الحكم قاعدة فقهية تقول ماذا يا جماعة؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل هنا حرم ماذا؟ من الميراث، حرم من الميراث لأنه تعجل يعني الميراث قبل أوانه وقبل وقته. وطبعا التوارث، التوارث أيضا بين القاتل والمقتول فيه خلاف بين العلماء، اختلف فيه العلماء على أقوال، اختلف فيه العلماء على أقوال. أشد المذاهب في هذه المسألة كالعادة هو مذهب شكون يا جماعة؟ الشافعية قالوا القاتل لا يرث المقتول مطلقا، حتى لو قتله بحق فإنه لا يرثه. أحيانا قتل المسلم للمسلم قد يكون بحق، صح ولا لا؟ متى يكون بحق؟ في الحد مثلا، لو أن شخصا مثلا زنى أبوه فحكم عليه القاضي بأنه ماذا؟ يرجم بالحجارة حتى الموت. فكان هذا الابن هو من رجم أباه، الابن هو من رجم أباه، هذا قتل بحق ولا ماشي بحق؟ قتل بحق. ومع ذلك الشافعي يقول لك ما يورثش، ما دام قتل فلا يرث. واضح؟ أحيانا قد يقتل الإنسان الطرف الآخر دفاعا عن نفسه، مثلا ابن أراد أن يقتل أباه أو تشاجر مع يعني أبيه، فالأب دافع عن نفسه ومات الولد، إذن القتل هنا كان بحق. الإنسان من حقه يدافع على نفسه، فدافع على نفسه حتى مات الولد مثلا. عند الشافعية في هذه الحالة هذا القاتل لا يرث المقتول حتى لو كان القتل بحق. إذن فعند الشافعية أن القاتل لا يرث المقتول مطلقا حتى لو كان القتل بحق. واضح؟ المذهب الثاني في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، وهو أن القتل الذي يمنع من الإرث هو الذي يترتب عليه الضمان، فيدخل في ذلك قتل العمد. فيه ضمان ولا ما فيهش؟ فيه طبعا، فيه دية، والدية هذه عبارة عن ضمان، صح ولا لا؟ قتل العمد فيه دية. يدخل في ذلك أيضا قتل الخطأ فيه ضمان. وبالتالي عند الحنابلة حتى في قتل الخطأ فإن هذا القتل يمنع من الإرث. لو أن أبا قتل ولده خطأ لا يرثه. لو أن القريب كان سببا في قتل قريبه بأن حفر مثلا حفرة فسقط فيها هذا القريب فمات، فعند الحنابلة لا يرثه، يعني من كان سببا في قتل قريبه فإنه لا يرثه. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة. أما القتل الذي لا ضمان فيه كمن قتل شخصا دفاعا عن نفسه أو قتله مثلا في حد من حدود الله فإنه يرث. واضح؟ مذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة. قالوا قتل العمد والخطأ يمنع ماذا؟ من الإرث. ولكن من تسبب في موت آخر فمثل هذا القتل لا يمنع من الإرث. يعني لو أن شخصا حفر حفرة فجاء قريبه فوقع فيها فإنه يرثه عند الحنفية. واضح؟ المذهب الأخير اللي هو مذهب المالكية قالوا الذي يمنع من الإرث هو قتل العمد فقط. عند المالكية الذي يمنع من الإرث هو قتل العمد، يعني من تعمد قتل قريبه فإنه لا يرث. وأما قتل الخطأ فلا يدخل في ذلك، وأما قتل الخطأ فإنه لا يدخل في ذلك. إذن هذه هي يعني مذاهب العلماء فيما يتعلق بإرث القاتل من المقتول. طبعا من قال يعني كل قتل سواء كان خطأ أو عمدا يمنع من الإرث يستدلون بعموم الأحاديث، لا يرث القاتل المقتول، لا يرث القاتل المقتول. ولعل هذا القول يعني لعل هذا القول يعني يتم به مقصود الشارع، يتم به مقصود الشارع. لأننا لو قلنا بأن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، فإن الناس قد يعني تقتل عمدا ولا يكون هناك كما يقال أدلة تدينهم، ويدعون بأنهم قتلوا ماذا؟ قتلوا خطأ. ولذلك فلا شك أن الأحوط والله تعالى أعلم أن يقال بأن قتل العمد والخطأ في هذا الباب سواء، فكما أن قتل العمد يمنع من الإرث فكذلك يعني قتل الخطأ يمنع أيضا من الإرث، سدا لهذا الباب وإعمالا لقاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر يعني كتاب الفرائض، وبقي معنا من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله كتاب واحد فقط وهو كتاب الجهاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا دراسة يعني هذا الكتاب في الشهرين المتبقيين قبل يعني دخول شهر رمضان، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.